بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. بعد أن تحدثنا في الدرس السابق عن الضابطة الأساسية للحقيقة العرفية، يأتي سؤال: أين هو موقع الأعلام الشخصية من الحقيقة العرفية؟ نحن عندما تحدثنا عن الحقيقة العرفية ماذا قلنا؟ قلنا أن الحقيقة العرفية ضابطتها الأساسية، الحد لها ما هو؟ ليس وضعها من قبل أهل اللغة، وإنما استعمالها، استعمال أبناء العرف لها، استعمالها فيما وضعت له لا بحسب اللغة. يعني لم توضع هي بحسب اللغة من قبل اللغويين، الواضع اللغوي، وإنما وضعت من قبل أهل العرف بطرق متعددة، راح تبين بعض الطرق منها في هذا الدرس، الدرس القادم. طيب، هذا هو حد والضابطة الأساسية للحقيقة العرفية. يقول البعض: هذه الضابطة تستلزم شيء، أن تكون الأعلام الشخصية المتجددة من الحقيقة اللغوية، من الحقيقة العرفية عفوا، وهذه مسألة لعله صار حديث عنها في الشواهد في الدرس السابق أثناء الحوار والمناقشة. مع الزمن توضع أو تستعمل عندنا أعلام شخصية. أعلام شخصية يعني شنو؟ يعني اللفظ الذي يوضع لمعنى معين، ها؟ على نحو العلمية. لمعنى معين على نحو العلمية. مثلا وهذا ليس محل الشاهد بس للتقريب، الأب يضع لفظ محمد أو اسم محمد لابن من أبنائه فيصبح علم، صح؟ كذلك الوضع في الأمور الأخرى المتجددة، كالنخلة مثلا، النخلة لو وضع لها اسم نخلة خب هذا أساس الوضع اللغوي لها، صحيح؟ بس لو أن العرف وضعوا لها لفظا وأصبح هذا اللفظ علم لها، ولعله في ألفاظ تستخدم، مثلا النخلة شنو تسمى عندنا؟ في ألفاظ كثيرة مرادفة، لا غير أم السعف، أم السعف ليس علم، سيدة النخل، سيدة الشجر، ليست علم. بعض الأحيان بعض القضايا توضع وتصير علم لها من الأعلام. النخلة علم. على كل حال، أشياء جديدة تخترع، أشياء جديدة تخترع. لو جينا في مجال الزراعة، في مجال الزراعة ما يصير أكو تهجين؟ التهجين يولد نباتات جديدة، مثل الآن التهجين اللي صاير بين شنو، التهجين اللي صاير بين السفرجل وبين الكمثرى يا ذولي، اللي ينتج حاجة مثل الكمثرى بس ليست كمثرى، شنو اسمها؟ ها؟ ما أعرف وش يسموها. أنا موجودة في الأسواق، هذه ما كانت موجودة، أهل اللغة أساسا ما وضعوا لها لفظ يدل عليها، صحيح؟ وإنما الآن العرف بعد أن تجددت العرف وضع لها لفظ من الألفاظ، ولو واحد أول من اخترعها من المزارعين ونجحت عنده أطلق عليها اسم من الأسماء وصارت فقط خلاص تعرف بهذا الاسم، فأصبح علما فيها. الكواكب المكتشفة الجديدة، الكواكب المكتشفة الجديدة ها؟ أو الأقمار تسمى الأسماء المكتشفية، مثل درب اللبانة. درب اللبانة هذا ها؟ درب التبانة، درب التبانة، زين؟ هذا وين كان؟ هذا هل كان له وضع لغوي سابق؟ ما كان له وضع لغوي سابق. وإلى الآن أكو اكتشافات جديدة في الأفلاك مثل ما تفضلتوا، نشوف إحنا في الإصدارات الجديدة وكذا في إصدارات في اكتشافات جديدة توضع لها أسماء جديدة. بس هذه يمكن تكون ضمن الحقيقة العرفية الخاصة واللي بيجي الحديث عنها، لأنه جهة معينة ها قوم معينين أو اختصاص معين هم الذين وضعوا لها هذا اللفظ، مو فد واحد إجا هكذا وضع. بس مثالنا الآن مال مثال الفلق، عفوا مثال النبات المهجن من هذا القبيل، وهكذا في الاختراعات كثير من الأمور يمكن أن تخترع، الإلكترونية وغيرها يمكن أن تخترع من قبل واحد ويضع لها شيئا. يعني مثلا أديسون لما اخترع الكهرباء، من اللي سماها كهرباء؟ هل لأنه كان هناك في الحقيقة وضع لغوي سابق يتكهرب تعني شيء معين؟ بس لا شك أن كلمة يتكهرب عندنا الآن لها اصطلاح خاص، فكهرباء افترض أن أديسون هو أول من وضع هذا الشيء، هذا من هذا القبيل سن الأعلام الشخصية، صارت كهرباء علم في هذه القضايا المعروفة عندنا مشخصة كهرباء. هذه الألفاظ، هذه الأعلام الشخصية، هل هي من الحقائق العرفية أم لا؟ يعني داخل ضمن الحقيقة العرفية أو مو داخل ضمن الحقيقة العرفية؟ البعض قال لا هذا مو داخل ضمن الحقيقة العرفية. ليش مداخلة ضمن الحقيقة العرفية؟ قالوا لأنها ليست داخلة لا ضمن الحقيقة العرفية العامة ولا ضمن الحقيقة العرفية الخاصة، والحقيقة العرفية لا تنقسم إلا إلى عامة وإلى خاصة. درسنا القادم حول التفريق بين الخاصة والعامة، بس من باب فقط التمثيل الشرح الأولي أن الحقيقة العرفية العامة هي التي يضعها الناس بلا لحاظ اختصاص معين أو قوم معينين، كل الناس متعارف عند عامة الناس الحقيقة العرفية العامة. أما الحقيقة العرفية الخاصة هي التي يضعها قوم من الناس أو اختصاص معين، مجموعة من المختصين، مجموعة من الفلكيين، مجموعة من الفقهاء، مجموعة من كذا، مزارعين بحارين، فيقولوا هذه الأعلام الشخصية إنما يضعها شخص واحد. فالأعلام الشخصية التي يضعها شخص واحد لا هي داخل ضمن العامة، لأن مو كل الناس وعامة الناس، ولا هي داخل ضمن الخاصة لأنهم ليسوا قوم اختصاص معين، وإنما واحد طرحها واستعملها الناس. بعد ذلك لاحظين، فأشكلوا عليه، أشكلوا عليه. شوف قال شنو قال: وأما القول بأن ظاهرهم حصر العرفية في العامة والخاصة، وهي اللي هي الأعلام الشخصية غير مندرجة في شيء منهما، فلا هي من الخاصة ولا هي من العامة. قال: أما الأول فظاهر أنها ليست من العامة، لأنه فعلا ليس عامة الناس هم الذين وضعوها. وأما الثاني فلتصريحهم، وليش ما هي من الأعلام الشخصية، ليست من الحقائق العرفية الخاصة؟ قال: فلتصريحهم بكون الوضع فيها للخاصة من قوم أو فريق مو من شخص، والأعلام الشخصية إنما يكون الوضع فيها غالبا من واحد. هذا واحد اللي يميزها عن الشخصية أو عن الخاصة. اثنين اللي يميزها عن الخاصة، قال: وأيضا استعمال الأعلام زين في مسمياتها حقيقة من أي مستعمل كان، والعرفية الخاصة إنما يكون حقيقة لو كان المستعمل لها من أهل ذلك الاصطلاح. يقول لك درب التبانة، درب التبانة إنما إذا أطلق أخذ على نحو الحقيقة إذا كان فلكي. قال هذه العبارة يؤخذ على نحو الحقيقة، أما غير الفلكي لا يؤخذ، مو ضروري يؤخذ على نحو الحقيقة. أما بالنسبة للأعلام الشخصية طرحها نفس الواضع أو أي واحد تكون حقيقة، وهذا فرق بين الحقائق العرفية وبين الأعلام الشخصية. ولو كان وضعها باختصاص، حتى يقول لك لو كان وضعها باختصاص، لكانت مجموعة وقام بينما أن هذا الشخص فرق. إيه، تدخل ضمن الأعلام الشخصية إذا كان وضعها واحد، لأن مو من الضرورة يكون وضعها ليس من أهل الاختصاص، بل يمكن أن يكون وضعها من أهل الاختصاص فعلا. يقول: هذا الكلام الذي تذكروه في مناقشة في الحقيقة يناقش. أولا بمنع الحصر، من يقول لك أن الحقائق العرفية إما أن تكون عامة أو أن تكون خاصة؟ هاي من جايبينها؟ لا، الحقائق العرفية هي التي وجد فيها هذا الضابط المناط الأساسي، وهو الاستعمال فيما وضع له لا بحسب اللغة. هذه الأعلام الشخصية استعملت فيما وضعت لها لا بحسب اللغة. ليش تروح تحصرون الحقائق العرفية؟ يمكن كان في الغالب الحقائق العرفية إما أن تكون كذا أو كذا، أو اللي هي محل ابتلاء غالبا، ويمكن يشير إليه بعدين، اللي محل ابتلاء غالبا إما العامة أو الخاصة. في مجال البحث الفقهي الأعلام الشخصية غالبا مو محل ابتلاء، أما الحقائق العرفية العامة أو الحقائق العرفية الخاصة هي محل ابتلاء الفقيه بالنسبة للحقيقة العرفية. بس هذا لا يفيد شنو حاصر الحقائق العرفية في العامة والخاصة، وإنما الحقائق العرفية أم أعم من ذلك، هم يقول بشكل هم عامة هم خاصة هم ما بينهما، وهي الأعلام الشخصية، هذه هم حقائق عرفية. ليش؟ ليش نقول لا حصر؟ لا حصر لأن الضابطة موجودة. بالتالي حتى لو جاءتنا افتراضات أخرى وكانت الضابطة موجودة فيها، نقول أيضا لا حصر. لاحظين؟ هذا واحد. اثنين، جاب مسألة أخرى، قال إحنا هناك في الحقائق العرفية الخاصة ماذا قلنا؟ في الحقائق العرفية الخاصة قلنا بأن الضابط فيها أن يكون الوضع فيها من قبل قوم أو فريق أو ما إلى ذلك. هذا ما جبته أيضا. الحقائق العرفية العامة، عامة الناس، ما معنى في ذلك. الحقائق العرفية الخاصة، ها، أن توضع من قبل قوم أو فريق، ها، أو واحد من فريق. فقال أولا لا مجال للحصر الذي ذكرتموه، ثم ذكر أمر آخر، قال ويمكن ضم الأعلام الشخصية إلى الحقائق العرفية الخاصة، وذاك لأن الذي ذكرتموه هناك من أن الأعلام، من أن الحقائق العرفية الخاصة لا توضع إلا من قبل فريق أو قوم، هذا هم غير تام. يمكن توزيع هذه الدارة. قال إدراجها في العرفية الخاصة واعتبار كون الوضع، كون واعتبار كون الوضع فيها من قوم أو فريق غير ثابت أو غير ثابت، بل الظاهر خلافه كما هو قضية حد العرفية. وإيش هو حد العرفية؟ إحنا قلنا وبيجينا الكلام، حد العرفية أحسن أنه لم توضع، أنه استعملت فيما وضعت له، لا بحسب اللغة، هذه استعملت فيما وضعت له لا بحسب اللغة، ولم يضعها عامة الناس، فتدخل ضمن الخاصة وينتفي الإشكال، فتكون الأعلام الشخصية من الحقائق العرفية أيضا، ليست من العامة وإنما من الخاصة. وإن قلت أنها لا تدخل ضمن الخاصة فلتقل أنها بينهما، وكف الله المؤمنين القتال. ليش بينهما؟ لمنع الحاصر ولأن الضابطة موجودة فيها. أكو مسألة أخرى ذكر، قلنا إحنا أيضا هني أثار إشكالي، ما قلنا بأن الحقائق العرفية الخاصة الفارق بينها وبين الأعلام الشخصية أن الحقائق العرفية الخاصة المستعمل فيها إنما يكون، إنما تكون حقيقة إذا كان المستعمل فيها من أهل الاصطلاح، يعني من أهل الخاصة، يعني من أولئك القوم أو الاختصاص، مو هذا؟ هذا مو يعني الآن درب التبانة لابد أن يكون هوكنز هذا الفلكي يقول كلمة درب التبانة فتعطي معناها الحقيقي. أما إذا أنا اللي ما لي علاقة بالفلكيين، لو قلت على المنبر أو في موضوع كاتبنا أو ما إلى ذلك أو في حديث أو في درس كما هو الآن قلت درب التبانة، لا تعطي المعنى الحقيقي. الحقائق العرفية الخاصة توضع من قبل أهل الاختصاص، من قبل قوم وكذا، ولكن بعد ذلك يعمم مفادها، كل من يستعملها بمعنىها الحقيقي. قال والقول بأن الحقيقة العرفية الخاصة إنما تكون حقيقة إذا كان المستعمل من أهل الاصطلاح محل منع، بل لاحظ هذه العبارة، قال بل الظاهر أنه إذا استعمل في كلام أهل ذلك الاصطلاح وكل من تابعهم في ملاحظة ذلك الوقت كان حقيقة. إذا استعملها أهل ذاك الاصطلاح حقيقة، وإذا استعملها غير أهل ذلك الاصطلاح لكنهم لاحظوا وضع أهل الاصطلاح لها كانهم حقيقة. يعني الآن هوكنز إذا قال درب التبانة معروف، يعني درب التبانة هذا المعنى المعروف. أنا إذا قلت درب التبانة ولاحظوا وضع هوكنز وغيره من الفلكيين لهذا اللفظ يكون أيضا استخدامي أنا استخدام حقيقي، وغالبا إذا ما كان في الأغلب المنصور ها أن غير أهل الاصطلاح إذا استخدموا ذلك اللفظ استخدموه بملاحظة وضع أهل الاصطلاح له، أليس كذلك؟ مو صحيح؟ الآن الكاتب أو الخطيب صعد المنبر استخدم مرة كلمة فلكية، واستخدم مرة كلمة فلكية، واستخدم مرة كلمة مثلا لغوية وغير لغوية، يقول استخدم مرة كلمة تاريخية، استخدم مرة كلمة جغرافية، استخدم مرة كلمة سياسية. عادة لما يستخدم هذه الاصطلاحات الألفاظ ألا يلاحظ غالبا وضع أهل هذه الاصطلاحات لها او لما وضعت لها؟ غالبا هذا، بل قد يعاب على انسان اذا استخدم لفظا في غير ما وضعه اهل الاصطلاح. لو ان انسان جاء وقال درب التبانة على المنبر او في موضوع وقصد به غير الذي قصده علماء الفلك، يعاب عليه لو لا؟ يقول انت ما تفهم، استخدم اللفظ معناه. مرة من المرات احد المختصين في البحث الفلسفي كان يعلق على كتاب العالمية الثانية، مات مؤلفه العام الماضي، ما من الكتب اللي اشتهرت في حقبة معينة في وسط الاسلاميين هذا الكتاب، لان بعض مجلات الاسلاميين علقوا يعني عرضوه وكذا واهتموا به واهتموا بصاحبه. شو اسمه اللي صار شنو؟ ان هو استخدم هذا صاحب العالمية الثانية استخدم فد لفظ عبارة التجريد، هذاك مختص في الفلسفة، هذا مو مختص في الفلسفة، هو قال علق قال او اي واحد يقرأ هذا الكتاب يكتشف ان هذا مو متخصص في البحث الفلسفي. ليش؟ لأنه استخدم هذا اللفظ في غير الموضع الذي يستخدم فيه. الفيلسوف إذا قرأ هذا الكتاب يكتشف ما يتفاعل الكتاب هذا، ليش؟ أن يعرف بأن هذا الرجل قاعد يتكلم كلام كتاب جيد ولكن استخدامات اللفظية عنده مو دقيقة، تجريد يستخدم هنا ما يستخدم هنا، يعاب عليه. كما هو الشأن في جميع الحقائق من غير فارق، الحقائق العرفية أو الحقائق اللغوية أو الحقائق الشرعية أو غير ذلك إذا كان فيه أيضا. غالبا الحقائق الخاصة في هذا المجال تستخدم من قبل أهل الاصطلاح في معناها الحقيقي، وأيضا تعطي معناها الحقيقي إذا استخدمها غير أهل الاصطلاح بملاحظة وضع أهل الاصطلاح لذلك اللفظ. فهذا إذن لا يكون من الفوارق التي يفرق فيها بين الأعلام الشخصية وبين الحقائق العرفية الخاصة، هذه يمكن أن تستخدم من قبل أهل الاصطلاح وغيرهم، وهذه يمكن أن تستخدم من قبل الواضع وغيره من عامة الناس، فلا فرق بينهما، هذا ليس فرق من الفوارق. يبقى الفرق هو ذات هنا في الأول اللي قلناه أنه يشترط فيها أن تلك اللي هي الخاصة يشترط أن يكون الواضع فيها أهل اختصاص قوم أو فريق، وهذا واحد. قال هذا أيضا المعيار هذا غير دقيق، هذا من أين؟ هذا لا دليل عليه. الخاصة أعم من ذلك، ولكن إن أبيتم إلا القول بأنها ليست من الخاصة فتبقى هي حقيقة عرفية لمنع الحاصر كما قلنا سابقا هو وجود الضابطة. هذا أبرز ما قيل في الحقائق عفوا في الأعلام الشخصية. هناك كلام آخر أشرت إليه أنا وبعضه لا داعي له. فإذا بناء على هذا الكلام فضحت لنا ضابطة الحقيقة العرفية واتضح لنا انضمام الأعلام الشخصية أيضا في الحقائق العرفية. يبقى المائز والفارق بين الحقيقة العرفية العامة والحقيقة العرفية الخاصة، هذا إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم ونختم الحديث عن الحقائق العرفية. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.